أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية، تجارب حقيقية بنرفع فيها دوما شعار العهد على الراوي. خليني أوجه نصيحة وتحذير في نفس الوقت. بعد ما لاحظت أن من التجارب اللي بتجيلنا في جزء كبير بيتكلم عن لجوء للدجالين والمشعوذين تحت شعار جملة العلاج الروحاني، صحيح ان في اذى بالسحر والاعمال وخلافه وما نقدرش ننكر وجوده، وان السحر والحسد موجودين وذكروا في الكتب السماوية، ومش موجودين في مصر او الوطن العربي بس، موجودين في كل الدنيا. لكن الفرق بين المجتمعات الشرقية والغربية هي طريقة التفكير والتناول. الغرب في الغالب بيعتبروها حالة مرضية روحانية ممكن علاجها، لكن احنا للأسف بنعتبرها شماعة نعلق عليها كل مشكلات حياتنا. اللي مش لاقي شغل محسود، اللي ما بتتجوزش عليها جن عاشق، اللي بتكره جوزها جوزها عليه جنية عاشقة. هو ده اللي احنا فالحين فيه. في معلومة بتقول ان الناس اللي بتروح للدجالين بينفقوا اكتر من 1 مليار جنيه سنويا على السحر والدجل، رغبة منهم في جلب الحظ أو العمل أو الإنجاب أو حل المشاكل الأسرية أو الشفاء. وأشارت المعلومات أن النص الستات المتزوجات مؤمنات بقدرة السحرة على حل مشاكلهم الزوجية، حتى اللي رافضين ومش مقتنعين فأقرب فرصة بتتاح ليهم بيصدقوا. والمعلومة والدراسة قالت أن عدد العاملين بالدجل بيصل عددهم إلى حوالي 250,000 مشعوذ ومشعوذة ونصابين، وبيستفيد من ورائهم عدد تاني من المهن زي العطارين طبعا. ويمكن ده السبب ان ناس كتير بيضحك عليها لما بيلجأوا للدجالين والمشعوذين اللي بيستخبوا تحت شعار ومظلة الدين وبيقولوا على نفسهم شيوخ. وعشان كده خلينا نقول على مجموعة من العلامات اللي من خلالها اي حد يقدر يفرق ويستنبط مين النصاب والدجال. قالوا عن المعالج الروحاني إن هو اللي بيعتمد في علاجه على القرآن والرسالات السماوية، ما بيعتمدش على طلاسم أو رموز أو مربعات أو أشكال هندسية. أي حد تلاقيه بيستخدم هذه الرموز والأشكال الهندسية هو مشعوذ، وممكن يكون مؤذي جدا، فاحترس منه. لاحظ كويس وخد بالك إن أغلب السحرة والدجالين بيقروا القرآن لإقناع اللي قدامهم إن هم بيستخدموا الكتب السماوية، وبعد كده تبدأ تتوه أو تكتشف إن في حاجات تانية بتتردد وتتقال غير مفهومة، أو يوطي صوته في أجزاء معينة. لازم تبقى عارف إن الأجزاء دي ما بيبقاش بيقول أي حاجة متوقعها من الكتب السماوية. المعالج الحقيقي ما بيطلبش القطر، لا يطلب منديل ولا طاقية ولا فانيلا ولا يدي المريض حجاب. وإذا طلب المعالج فلوس وأرقام غريبة أعرف إنه مش هينفعك أبدا. والأهم من كل ده، الشافي هو الله. وكمان حاجة مهمة، إحنا بنعاني من كم كبير جدا من الأمراض النفسية بطبيعة الحياة في أي مكان في الدنيا، لكن إن إحنا نلجأ على طول للجانب الروحاني أو الجانب الخفي في الحياة وننسى إن في حاجة اسمها مرض نفسي، دي كارثة. النصاب بيأمر المريض باعتزال الناس فترة معينة في أوضة ضلمة، أو يطلب منه يدفن أشياء معينة تحت التراب، أو يجيبوا حيوان ليه مواصفات معينة لذبحه. كل ده ليه؟ كل ده علشان أنت وأنا لما يطلب منا حاجات غريبة مريبة مخيفة هنصدق على طول. إنما لو قال لنا روحوا تعالجوا أو خدوا أدوية مهدئة، أول كلمة هتقولها إيه ده؟ فاكرين فيلم البيضة والحجر يا جماعة؟ زكي لما كان بيقول للفنانة معالي زايد انه ملوش في السحر والكلام ده والحاجات دي كلها كدب ونصب، قلبت عليه وضايقت منه. لكن مجرد ما قالها عايز ريش كتكوت معرفش ايه وعايز ايه من ايه، بدأت تقول قول يا مولانا قول، واقتنعت لانها كانت عاوزة تسمع ده. ودي المصيبة، ان احنا بيقال عننا ان احنا عاوزين اللي يضحك علينا وينصب علينا. قبل ما نبدأ التجارب بقول تاني، التجارب اللي بتجيلنا احنا بننقلها زي ما هي، كل اللي بنعمله ان احنا بس بنصيغها صياغة تنفع إذاعية أو درامية، لكن صدقها من عدم صدقها ده مش بتاعنا. احنا بننقلها لكم على أسماء اللي بعتوها لنا، وارد يكون في مبالغات، وارد المبالغات من باب الفانتازيا للي بيبعت، أو من باب التأثر جدا، أو من باب نفسي إنها خيالات وأوهام. فخلينا دايما نعذر اللي بيبعت التجربة وما نلقيش عليه اتهامات الكذب أول حاجة نفكر فيها. تجارب حقيقية. صاحبة التجربة الأولى بتقول: أنا من 5 سنين حصل معايا موقف، أو تقدر تقول حاجة من اللي بتحكي عنهم عندك في البرنامج. أنا اسمي جهاد، عندي 25 سنة. من 5 سنين خالي عرض علينا إن احنا نسافر معاه نغير جو كام يوم في راس البر، خصوصا إن أنا كنت لسه مخلصة امتحانات ودي كانت أول مرة أسافر معاه. وفعلا سافرنا، ومن هنا بدأت الحكاية. من وإحنا في الطريق السوبر جيت عطل بينا على الطريق، وكان الطريق كأنه بيحذرنا من الرحلة دي. وكنا مسافرين بالليل، وساعتها قالوا مفيش ستات تنزل خالص، الرجالة هي اللي هتنزل. طبعا الطريق قلق وزي ما بيقولوا وعر، ساعتها محدش اهتم بالكلام اللي اتقال. مهم وصلنا واستلمنا الشقة وكله بقى تمام، بس أنا من أول ما دخلت الشقة وأنا قلبي مقبوض وخفت، معرفش ليه. كنت ساعات أحس إن أنا بيتهيأ لي إن أنا أشوف فيها خيال حد بيتحرك. لكن اللي حصل إن خالي لقيته بيقول إنه شاف خيال حد بيتحرك هو كمان. إحنا قررنا بعدها إن إحنا مش هنقعد في الشقة، بما إنه مصيف وجايين نغير جو. خالي قال ما تيجوا ننزل نتمشى كده في الشوارع في راس البر الحلوة دي، وعلى بداية اليوم نكون رجعنا. نزلنا نتمشى على البحر أنا وولاد خالي، وكانت الساعة 6 المغرب. قعدنا قدام البحر والوقت خدنا ما بين لعب وجري وهزار لحد ما تعبنا، وقعدنا نتفرج على الموج بالليل، وقعدنا نتكلم عن العفاريت. وطبعا الكلام عن العفاريت بالليل قدام البحر ده مزاج. شفت واحدة ست عاملة زي الغجر، وكانت معاها الودع. واحد من ولاد خالي قال ما تيجي نجرب. انا رفضت، في اللي وافق وفي اللي اعترض، لكن رست في الاخر على ان هو اللي هيروح لها توشوش له الودع زي ما بيقولوا. لما راح الست حكت له حاجات بتحصل له فعلا، وقالت له هينجح في شغله وهو في سن صغير. الصراحة احنا كلنا اتخضينا. انا بقى عملت شجاعة وقلت لهم انا هثبت لكم انها كدبة والكلام ده كله صدفة. ورحت اتفاجئت ان الغجرية قالت لي تفاصيل في حياتي محدش يعرفها غيري. انا كنت مصدومة. وبعدين راح ابن خالي التاني قال كمان هجرب. قالت له لعب الكرة مش هينفعك يا ولا، خلي بالك من اخواتك البنات، انت الولد الوحيد. وبعدين بصت لنا كلنا وقالت انتوا هتتفرقوا عن بعض. بس ما البعض استغربنا من كلامها، بس في ثانية يا يونس كانت لمت حاجتها ومشيت كأنها خلصت المهمة بتاعتها. قعدنا نضرب كف بكف على ازاي عرفت، سيبك من اللي جاي، لكن ازاي عرفت ده عننا. تسألني خدت كام؟ خدت مبلغ بسيط جدا من كل واحد فينا. عايز اقولك ان كل كلمة قالتها الغجرية اتحققت بعد كده كمان، كأنها بتقرأ الغيب. هتقول لي ايه يا يونس؟ هقول لك كذب المنجمون ولو صدفوا، ولو عايزاها ولو صدقوا. حته انها بتتنبأ بالغيب، محدش يعرف الغيب يا صديقتي العزيزه غير ربنا سبحانه وتعالى. هتقولي لي طيب عرفت ازاي؟ مش بتاعتي. على فكرة أنا ممكن دلوقتي وأنت بتكلميني أقولك أنت قريب هيحصل لك موقف هيسعدك جدا جدا جدا. وأنا كده مش قلتلك حاجة كده كده هتحصل؟ أقولك حاجة تانية، قريب أنت وإخواتك هتتفرقوا وهيحصل مشكلة هتفرق بينكم، بس هترجعوا تتقابلوا وتتصالحوا. ومش كلنا بيحصل لنا ده ولا إيه؟ يعني فكرة أن أنا أقول المستقبل يعني سهلة، سهل أن أنا أكذب وأقول حاجات كلنا هنتعرض ليها. لكن من حقك تسأليني طب هي عرفت اللي فات ازاي؟ الاطلاع على الماضي مش صعب، وخصوصا لوحدة يعني بتشتغل في الموضوع الودع والحاجات دي، فممكن يكون لها علاقة وساطة مع اي كائن من الكائنات اللي بيعرفوا يجيبوا المعلومات. ممكن بتعرف تستشف وتستنبط المعلومات من عقل أي حد هو قاعد معاها بطرق التنويم المغناطيسي، أنا معرفش، لكن هقولك إن إحنا نقتنع وإن إحنا نقول إنها عرفت الغيب زي ما أنت بعتها في رسالتك هو ده أكبر غلط. خلي بالك إن ده باب غلط تماما، إن إحنا كده بنشارك مع ربنا سبحانه وتعالى حد تاني بيقول إنه يعرف الغيب، وإحنا ما فيش حد يعرف الغيب غير رب العزة. هي عايزة تسمع أراءكم كمان يا جماعة، ادخلوا حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، هو فيه فوق 154,000، وقولوا لها رأيكم. وعلشان بس يعني تبقى هي عارفة إن التجربة ليها، ياريت تكتبوا فيما يخص تجربة، هي كان اسمها إيه بس، اسمها جهاد، أي فيما يخص تجربة جهاد. تجارب حقيقية. وتعالوا نروح لتجربة عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، دكتور أسنان من المنزلة في الدقهلية. حصل معاه موقف ليه علاقة بالجن. الموقف كان إنه شغال في العيادة زي كل يوم، وبعدين دخل لي مريضة بيقول ما كانتش كبيرة في السن، كانت تقريبا في العشرينات، وكانت جاية تشتكي من وجع في ضرسها. وبعد الكشف عليها قلت لها إن الضرس محتاج حشو والموضوع بسيط. جيت أشتغل وديها حقنة البنج، قالت لي على فكرة يا دكتور أنا عليا جن ولما بحس بوجع بيحضر. أول مرة يا يونس أسمع رسالة زي كده أو جملة زي دي، وأول مرة مريضة تقول لي الكلام ده. هي لاحظت إن أنا مش مصدق، ففضلت تقول أنا ما بكذبش أنا ما بكذبش، وتحلف والجن بيحضر عليا لما بحس بوجع، وأنت مش أول دكتور أروح له، ولما أروح لدكتور الجن يحضر عليا والدكتور يخاف. قلت لها ان شاء الله خير، ما تقلقيش مش هتحسي بوجع. وديتها بالفعل حقنة البنج وبدأت اشتغل. يدوب 5 دقايق وقامت مبرقة، وبدأ يطلع من صوتها صوت زي الحشرجة. ولكن مش حشرجة ست، دي حشرجة راجل. وبدأت تزوم كده كأن في حالة غضب. اقسم لك يا يونس ان الصوت ده ما كانش صوت بني ادم ابدا. أما ملامحها حسيت إن فيها حاجة غريبة، وحسيت بطاقة سلبية وحرارة في المكان تخنق. كنت كل ما أقرب من الدرس وأبدأ أشتغل تقوم مزعقة وتزعق بصوت أجش. أنا حسيت بالخوف، معرفش إيحاء ولا إيه، لكني خفت وحسيت إن كلامها فعلا حصل. بدأت أقرأ آية الكرسي في سري وسميت الله كم مرة واشتغلت بالراحة، كنت بحاول ما تسبب لهاش أي وجع. وفعلا مجرد ما بدأت أشتغل بهدوء أكتر وكنت عمال أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كنت حاسسها هادية وخلصت. هتسألني خلصت إزاي ما سبتكش من الموضوع كله؟ معرفش ما عنديش إجابة. وبعد ما خلصت قالت لي انا قلت لك وانت ما كنتش مصدق. من يومها وانا بدعي انها ما تجيش تاني، وبلغت كل اللي موجودين انها لو جات ينكروا وجودي او يقولوا في حجوزات كتير وما فيش مكان، وهي الحقيقه ما جاتش. تجارب حقيقيه. تعالوا بقى نروح لرانيا. رانيا شاركتنا بالتجربه بتاعتها. طب لو انت عايز تشاركنا بالتجربة هتدخل على جروب عيلة أحمد يونس وفي بوست موجود بس للتجارب بتشاركنا بالتجربة عليه. رانيا شاركتنا وقالت ابني يوسف في أولى جامعة وطول عمره في حاله وملتزم. مشكلته بدأت في شهر 12 2014، ابني اتحول زي ما بيقولوا الأسوأ كابوس أم ممكن تشوفه. يوسف بدأ يضرب في إخواته ويشتم بأقبح الألفاظ، انعزل عن الكل بالرغم ان كان شخصية اجتماعية وجميل، لكنه تحول للنقيض حرفيا. كان ساعات يدخل قطه ويفضل يلطم لحد ما وشه يتعور، حتى عينه اللي كان عامل فيها عملية ازالة مية بيضة كانت هتروح من شدة ضربه لنفسه. ده متخيل يدخل الأوضة ويقفل على نفسه وينزل لطم. بقينا بنروح لدكاترة نفسيين واستمرنا مع دكتورة معروفة جدا في منطقة المهندسين لفترة طويلة، وكتبت له علاج اكتئاب ومهدئات، ويوسف كان طول اليوم نايم من كتر الأدوية. الدكتورة بدأت تقلل الجرعات تدريجيا، وكنا على مراجعاتنا مع الدكتورة لمراجعة سلوكه. مفيش حاجة بتتغير ولا في تفسير للي حصل. عشنا أسوأ أيام حياتنا أنا وأبوه. أنا وصلت المرحلة أن أنا كنت بربط إيديه علشان ما يأذيش نفسه. الحكاية ما وقفتش عند كده، دخلنا بقى في قصة أنه بدأ يحكي ويشوف كوابيس كلها قطط سودا، وبدأ يحكي عن ست بتقول له أنت جوزي. وشوية شوية بدأ يجيله نوبات مش صرع ولكنها أشبه بيها، صرخات طول نومه. بدأ يشك في الكل أنه كل عايز يأذيه. ابني اتصفى، جسمه نزل، قلنا خلاص مفيش فايدة. احنا دلوقتي ماشيين في طريق العلاج النفسي، لأننا مصممة زي حالاتك يا يونس كده لما انتوا بتتكلموا في القصص، ان اللي عند ابني ده نفسي اكتر منه اي حاجة تانية. بالله عليك تعملوا ايه لو انتم مكاني؟ شاركوا يا جماعة أستاذة رانيا على جروب عيلة أحمد يونس، وقولوا نصيحتكم الأستاذة رانيا تعمل إيه. أستاذة رانيا العلاج النفسي ما بياخدش يوم أو اتنين أو تلاتة. ربنا عينك ويشفيه ويطمنك عليه ويعافيه. التحول اللي حصل في شخصيته ده يعني شيء صعب، وأنا حاسس بيكي جدا. احنا هندعي لك، وكل اللي احنا في إيدنا نعمله هندعي لك. ولو انت عايزة رشح لك طبيب نفسي أنا أعرفه شخصيا وأنا تعاملت معاه شخصيا، أنا ممكن أرشحه لحضرتك. تجارب حقيقية. تعالوا نروح لإياد. التجربة اللي جاية يا يونس على لسان عمتي بتقول إنها من حوالي 30 سنة تقريبا كان عندها سرير حديد من بتوع زمان. المهم كان جرى ليها جرى يعني، وكانت حالتها المادية بسيطة. في يوم جت جارتها وحكت لها انها عاوزه السرير عشان بنتها مريضه، وفعلا اخدت السرير، بس بعد فتره البنت ماتت والست رجعت السرير. عمتي بتقول يا يونس من يوم السرير رجع البيت والبيت حاله اتقلب، انا ما بعرفش انام خالص لدرجه ان انا كنت بسيب النور منور طول الليل. في قلق، في زهق، خوف. في يوم نمت وشفت حفره كبيره وطويله جنب السرير على طول، فيها تعبان كبير. التعبان عمال يتلوى، ولما دققت نظري لقيته بنت شابة بتتلوى جوه الحفرة. موقف تاني، في يوم دخلت الحمام وكانت الساعة 3:15 بغسل ايديا، سمعت حد بيخبط على ازاز باب الحمام. ببص على الازاز اللي هو المخرفش ده، شفت واحدة ست، وشعرها الملامح مش واضحة بسبب الازاز، لكني شفت واحدة. ترعبت. بيكمل صاحب التجربة عن عمته، بيقول عمتي وجوزها وولادها بقوا يسمعوا ناس بتتحرك في الشقة بالليل. لو حد فيهم فكر ينام على السرير كان على طول السرير سخن حتى في عز البرد، لدرجة ان هم كانوا بيعتبروه حاجة كده بتدفي في الشتاء. انت عارف يا يونس هم عارفوا ايه؟ عرفوا ان الفترة اللي البنت كانت تعبانة ابوها ربطها في السرير وضربها. كان بيضربها ضرب مبرح حتى وهي عيانة. تعرف جوز عمتي عمل ايه؟ سأل حد، بس ما تتريقش علي ارجوك، او انت او اي حد. كسر السرير وجاب حد، بما انه سرير حديد قطعه وكسره وراح رماه. بص يا صديقي، انا مفيش حاجه اسمها اتريق عليك ابدا ولا الكلام ده خالص. انا بنقل الحاجات اللي انتوا بتحكوها، ومش من حقي ان انا يعني اتريق ولا الكلام ده، لان انت مجرد ان انت بعت لي واخترت يونس ان انت تبعت له التجربه، ده شيء انا اتشرف بيه اصلا. تجارب حقيقيه. ما تيجوا نروح السعودية لصاحبتنا وصديقتنا اللي بتقول مساء الخير أستاذ أحمد يونس، تحية طيبة، وبعد أنا أتابع حضرتك من سنين وأنا من عندي 16 سنة، أنا في الأصل من بني السويف، احنا من زمان عارفين ان بيتنا مسكون بالجن من فترة طويلة وانا عارفة ده من الصغر، وعارفة ان في جن في البيت ومتقبلة الموضوع وعايش عادي وبحاول اتجنب اي حاجة تخليني اشوف او احتك بيهم. بصراحة ما عرفش ايه سر وجودهم عندنا او السبب، هل البيت مبني بقى على تربة ولا حد ممكن يكون عامل عمل ولا سحر، ما عرفش، بس احنا بنحاول نتعايش مع اللي بيحصل ومش بنحكي لاي حد اي حاجة. كنت بحس بيهم بشدوا الغطا من عليا وانا نايمة، كنت اسمع اصوات ناس بتكلمني وتنادي عليا باسمي بالليل، مش وانا نايمة وانا صاحية، دي بقى بسمع اصوات حاجات بتقع من مكانها، الدولاب بيتفتح لوحده، التسريحة يقع من عليها ازايز البرفان بتاعتي لوحدها، ادراك تتفتح وتتقفل، خربشة على الحيطان ونشوف اثر الضوافر على الحيطان، وبقيت اسمع اصوات حد بيتكعبل ويقع، بقيت اتخيل ان في حد واقف ورا الباب بتاع الاوضه بيراقبني، بتخيل ان المراية بتتهز او فيها موج. وفي ليلة ما سمعتش أي حاجة غريبة ولا شفت أي حاجة، كان لأول مرة تقريبا ما حصلش حاجة، لكني لما نمت شفت الغم كله، شفت ناس موجودة في الأوضة وعمالين يرتبوا السرير وما فيش حد في الأوضة، أنا نفسي مش موجودة، بيرتبوا السرير وبيفرشوه وبيظبطوه، وبعد ما خلصوا قاموا مطلعين أزايز كلها دم ورشوها على ملاية السرير، وبعدين لقيتني داخلة وكأني مش شايفة أي حاجة من الدم ده، وقمت نايمة والدم كله لطخ هدومي. سافرنا المملكة العربية السعودية وعايشين هناك معظم الوقت، لكن لما بننزل ما بننزلش البيت ده، بننزل عند عماني خلاني، لكن الفضول بيخليني لازم أروح هناك. اليوم اللي بروح فيه هناك بفضل تعبانة وكوابيس بتطردني يجي يومين ثلاثة بعده. ونروح لصديقنا سامي اللي بيقول لنا أختي طول عمرها غاوية تربية قطط، ومن فترة اشترت قط صغير وكانت مهتمة بيه جدا، القط لما كبر في أوقات كتير يفضل يخربش فيها ويعضني أو يعمل صوته إحنا نايمين، كان صوته بصراحة غريب وخصوصا بالليل، طول النهار يبقى عادي وصوته عادي جدا، يجي على بالليل ويطلع أصوات غريبة. كان عارف ان انا ما بحبوش ماليش فيه، انا فكرت اكتر من مرة اخده وارميه، لكن اختي كانت اول ما تعرف ده يجيلها نوبة غضب وهستيريا، فخلاص سكت، كنت ناوي بيني وبين نفسي ان انا اتخلص منه عن طريق ان انا سمه، اشتريت سم فران وحطيته في علبة تونة وحطيته للقطة، القطة ماتت بعد 3 ساعات. أكبر غلطة عملتها في حياتي، سيبك من أثرها ولا الكلام ده، أنا ندمت ندم إزاي أعمل حاجة زي كده. مات القط وأختي انهارت ولكأن بني آدم مننا اللي مات، عياط عياط عياط عياط لحد ما نامت من كتر الانهيار، وكانت الساعة حوالي 3 بالليل وأنا كنت نايم، صحيت عليها بتهزني، فتحت عيني لقيت اختي واقفه قدام السرير وبتقول لي انت اللي موتته، انت اللي سميته، موتته ليه، ما موتتش حاجه، انت اللي سممت القطه، القطه جات لي وحكت لي ووريتني انت عملت ايه، انت اشتريت علبه التونه وحطيت له السم وكان بيتلوى وبيموت قدامك وما هنش عليك حتى تندم وتنقذه. طبعا يا يونس الموضوع ده ما كانش حد يعرفه خالص غيري، انا اتصدمت ازاي القط يروح ويحكي. ومن بعدها يا يونس كل ما نام اشوف حد بيطبخ وبيعمل اكل، وبعد ما بيجهز الطبق يقوم فاتح علبة فيها سم فران ويحط في الاطباق ويقوم حاطط على السفرة بتاعت بيتنا لينا طبق جنب التاني جنب التالت، وكأنه بينتقم مننا. أجري عليهم أبويا وأمي وأختي علشان أقول لهم ما ياكلوش من الأكل علشان الأكل ده فيه سم، لكن حاجة منعاني، مشلول مش قادر أتحرك، حتى ما بيسمعونيش ويبدأوا يأكلوا. وفي مرة بقول لأبويا ما تاكلش، نطقت أخيرا وقلت له ما تاكلش، أم ماسك طبق الخضار وشربه، مسكه بإيديه الاتنين وشربه، وبعد ما خلص قال لي ما بطنا قبرة. أنا بعت لك التجربة مش عايزك تقولي أعمل إيه، لأن هي مفيش عمل، أنا ندمان، لكن أنا بقولك علشان أي حد بيفكر يأذي حيوان بحاجة زي كده أو بأقل من كده ياهد حساباته، لأن أنا لحد دلوقتي لسه بعاني. نروح لنرمين الحسيني اللي بتحكي وبتقول لنا واحدة صاحبتي حكيت لي قصة أخوها مع كتاب من بتوع السحر، طول عمره بيحب يقرأ في المواضيع دي ودايما طول الوقت بيتكلم عنها، رغم أنه يعني من أصحاب الهمم الفائقة وعنده مشكلة في رجله. المهم في يوم أخته دخلت عليه الأوضة لقيته بيقرأ في الكتاب، وكان كتاب تاني تقريبا، أول ما شافها خباه ورا ظهره، ولما أصر تعرف ده إيه طلعه وقال لها ما تقوليش لحد أنه بيقرأ الكتاب، فعلا من كتب السحر، كتاب قديم جدا محنط. قالت له يا ابني دي خرافات، بطل تقرأ الحاجات الغريبة دي. تاني يوم سمعت خبط جاي من أوضة أخوها وكان النور بيترعش بطريقة غريبة، دخلت تشوف في إيه، لحظة أنه خايف قال لها أنه كان في حلم وكابوس شديد كان بيشوفه. لما ركزت لقت أن أخوها لابس الهدوم بالمقلوب، ولاحظت أن تحت كم أخوها في كتابة، شدت كم أخوها بصت لقت كتابة بالقلم الأحمر كتير، ضغطت عليه وفضلت تزعق، قال لها مهو ده طلسم من الطلاسم اللي مكتوبة بيعالج، فأنا عايز رجلي تتعالج، وكتبت كل التعويذ والطلاسم عشان رجلي تخف. بتقول انها اشفقت عليه جدا، وكان الموضوع يعني صعب عليها ان هو ما بيفكر في اي حل ينقذه او يشفيه. بتقول فضلت اقول له الشفاء من عند ربنا، ومسر يبقى فيه قدام حاجات طبية تعالج موضوع تعب رجليك، واحمد ربنا انت اكيد وانا احسن من ناس كتير معاناتهم اكبر مننا ومن كده بكتير. تجارب حقيقية. ونروح لتجربة أحمد. أحمد بيقول معرفش إيه اللي حصل يومها ولا ده حصل ليه. يومها كنت راجع من الشغل بالليل، وأول ما دخلت البيت لقيت أخويا واقف في البلكونة بتاعت قطي وظهره للشارع. المهم طلعت التليفون بتاعي من جيبي لقيته فاصل شحن، حطيت التليفون يشحن وقعدت في قطي وفتح الباب، لقيت أخويا دخل بسرعة الأوضة التانية وهو بيجري والباب رازعه بصوت عالي، شكله كان متضايق متخانق ولا حاجة. رحت على الأوضة بخبط عليه وطلبت منه يفتح، قام قايل لي امشي أحسن لك. فضلت نادي وخبط ما بيردش عليا، قلت أرجع أوضتي شوف التليفون شحن ولا إيه. دخلت الأوضة لقيت التليفون موجود وفيشة الشحن متشالة معرفش إزاي، وكأني ما حطتهاش أصلا. في الوقت ده الكهرباء اتقطعت، فضلت احاول ادور على كشاف مش لاقي. دخلت المطبخ في شمع احنا عارفين مكانه، ولعت شمع منهم ورجعت الاوضه لقيت اخويا قاعد على السرير. قلت له منك لا يا اخي خضتني، انت مش كنت داخل اوضتك وعمال قافلها عليك وما بتعبرنيش؟ ابتسم ابتسامه غريبه وما ردش عليا. قلت له قوم يلا اما نقعد في الصاله بدل القعده في الخنقه دي. شويه والكهرباء جت، طلعت قعدت في الصاله حاولت اشحن التليفون مش عارف كأن الكابل باظ. ناديت على اخويا مرة واتنين وتلاتة ما بيطلعش، فقمت منادي عليه قلت له ايه انت قطي عجبتك قوي كده ولا ايه؟ شوية ولقيت باب اوضة اخويا بيتفتح واخويا طالع بيتاوب. بقيت مش فاهم حاجة، هو انت في قطي ولا في قطك وقفلت على نفسك ولا ايه بالظبط؟ أخويا أقسم لي وفضل يحلف إنه لا شافني ولا دخل الأوضة ولا رزع الباب ولا قعد في أوضتي على السرير ولا ابتسم الابتسامة اللي بحكي عليها. بيقول لي إنه نايم من بدري وما حسش أصلا إن أنا موجود. تعالوا بينا نروح لأيمن اللي بيحكي وبيقول أخويا الكبير كان من المهتمين بكتابة عالم الرعب والأدب بالرعب، وفي يوم كان محتاج يكتب زي ما يقولوا كده تعويذة زي الطلاسم اللي انت بتكتبها في قصص الرعب ويحطها في قصته الجديدة. قعد يدور على النت لحد ما بالصدفة لقى صفحة من كتاب تعويذ على النت. المهم كتب التعويذة وهو بيكتبها أراها، وكان واخد الموضوع من باب انه عايز يكتب قصة واقعية. سافر مع أصحابه في أجازة لمدة أسبوعين، ولما رجع البيت لقيته داخل ومسك القصة قطعها مليون حتة. أنا اتصدمت، ده دي الدرافت النسخة التجريبية اللي المفروض خلاص بقى دي بعدها يطبع بجد. فضلت أقوله في إيه، رافض تماما أنه يتكلم أو يحكي. وبعد أسبوع تقريبا قال لي أنه لما سافر شاف الويل بعينيه وشاف كوابيس، وكان بيظهر له ناس في الكوابيس بيحذروه انه يستخدم الطلسم ده باي شكل من الاشكال، وطلبوا منه انه لازم يدمر القصة او الرواية او الكتاب اللي كان بيقفله، وإلا هيكون انتقامهم منه رهيب. وللصديقة لينا اسمها حبيبة بتقول حضرتك ممكن تقول اسم عادي بس بلاش اسم أبويا، أنا هحكي اللي حصل لي في إجاز عشان لو حد بيفهم في الحاجات دي يفيدني. أنا حلمت إن في عصافير سودة حواليا، أنا كنت عارفة في الحلم إن هم جن واقفين حواليا، وواحد منهم نقرني في إيدي. صحيت لقيت علامة النقرة في نفس مكان العضة، وكأن في حد كان في حد في الحلم بيقول لي اقري سورة الملك. أنا ما خفتش، الموضوع بالنسبة لي عادي جدا، أنا أصلا بحلم بيهم وبحلم إن أي حد ممكن يحصل له مشكلة مثلا، وبشوف حاجات وببقى قاعدة ألاقي حد كأنه بيمسك إيديا، بس عادي اللي معايا ما بيأذوش. الفكرة إن بعد الحلم ده بقيت أشوف حاجات زي أطياف، وبعد كده بدأت ألاحظ إن في بقعة سودة على الحيطة في أوضتي، فبدأت أغسلها، مفيش ساعة وتعدي ألاقي الحيطة اتملت بقعة تاني. أنا عايزة إفادة يا يونس، أرجوك فدني. بصي أنا في الحتة دي أنا مقدرش أفيدك لأن دي أنت بتكلمي في عايزة تفسير حلم، ولكن المعلمين دايما لما بيأمروا أنا علي التنفيذ. أنا بعدت الحلم بتاعك لأستاذة نرمين واصل مفسرت الأحلام، وهي فسرت لنا الحلم في تسجيل صوتي، خلينا نسمعه مع بعض دلوقتي. بالنسبة للبنوتة حبيبة، طبعا 16 سنة ده سن بيكون فيه شفافية عالية جدا، وان انت تكوني على اتصال بالجن او الهوام او سكان البيت من العمار او القرين، في ناس عندها حساسية عالية جدا لدرجة انها فعلا ممكن تكون على اتصال بيهم. العصافير سودة بيضة خضرة، مش ده الموضوع، الموضوع ان انت عرفتي في الحلم او حسيتي انهم جن. طبعا حبيبي انا كنت عايزه اعرف انت صلاتك عامله ايه، علاقتك بربنا عامله ايه، الاذكار عامله ايه، بالمفروض طبعا بننفض السرير حسب وصيه سيدنا محمد قبل النوم وبنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كل دي حاجات بتمنع استجلاب الجان اليكي، لان الجان عموما زي ما بنقول كده معاكي ولد شقي عاوز رايح جاي يلعب، عشان كده بنقول من اقترب اخترق ومن اخترق احترق. ايه هو الشيء الوحيد اللي يمنعهم يمارسوا اللعبة دي معاكي والتخويف ده وفيلم الرعب اللي انت بتبقى حاسة بيه؟ الاذكار، لفظ الجلالة اذا وقع في قلبك وحسيتي بيه او بدأت تتكلمي او بدأت تتلي الاذكار بيمنعوا تماما من الاقتراب ليكي. الوضوء قبل النوم بيخلي الملاك في احد الملائكة يوكل بيكي يبات فوق راسك لحمايتك ويستغفر لك طول الليل. هي كل المشكلة او اللي انا قلقت منه ان انت عرفتي في الحلم انه ده جان، لان اليقظة وقت الحلم وإدراك العقل إن ده شيء موجود بحق وحقيقي يبقى فيه مشكلة فعلا. هستأذنك عايزة قراءة سورة البقرة 3 ليالي ورا بعض وهتشوفي تماما، أو ربنا هيلهمك، بس هو بيبقى في شكل رؤية أكثر وضوحا دولت إيه أو إيه اللي بيحصل. بالنسبة بقى للخيالات ما بعد اليقظة، طبعا في جزء كبير من العقل بيبقى بيشتغل الإنسان، دي برضو مشكلة تانية إزاي إن الإنسان ينفصل عن الرؤية أو عن الحلم ده ويبدأ يشوف الدنيا واقعية وما يستسلمش لخيالاته والإسقاطات اللي بيعملها عليه العقل واللاوعي وحاجات كتيرة قوي. طبعا برضو لسه هقولك السن صغير فده سامح للخيال إنه يبقى كتير. ياريت لو حد يقدر ينام معك في الغرفة بتاعتك، أو قراءة سورة البقرة والأذكار 2 ركعات قبل النوم. شوفي كده الحاجات دي اعمليها لثلاث أيام متتالية، وطبعا لازم يوم الجمعة الغرفة يبقى فيها بخور، لأن الرسول وصى على الرائحة الطيبة مع فتح الأبواب والشبابيك. ما نقفلش الأبواب والشبابيك لأن ده هيخلي الجن يدخل عندك أصلا. نفتح الأبواب وشبابيك الغرفة وتتبخر مع قراءة المعوذات وقل هو الله أحد وقراءة سورة الفاتحة والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومنتظرة أسمع عنك خير إن شاء الله يا حبيبة. تجارب حقيقية. إبراهيم بيقول السنة اللي فاتت وتحديدا في شهر 8 وبعد لما خلصت الامتحانات رحت مع أهلي نزور قريبنا في حتة أو قرية قريبة من المنصورة. بالمناسبة احنا متعودين كل كام سنة نروح هناك، يعني دي مش أول زيارة لينا. البيت اللي احنا كنا فيه وقتها كان قريب شوية من منطقة المقابر، منطقة ظلمة جدا وترعب، وخصوصا طبعا بالليل، يعني مش محتاج أشرحها، وما كانش فيه عمدان نور. وفي يوم كنت معدي بالليل قدام المقامر مع ابن خالي، شغل المجانين بقى يونس، ما تيجي نمشي كده زي ما يقولوا ونخرم من الترب. ودخلنا ومشينا بين الترب، حسينا ان احنا تهنا. ما عرفش، بقول له يا ابني ده مكانك، دي بلدك، تهتوه ازاي؟ لقيته لا بيصد ولا يرد، وقال لي هنوصل هنوصل. واحنا ماشيين يا يونس حسينا ان احنا مش لوحدنا. انا الاحساس ده كان مسيطر عليا بس مش عارف اقوله له، لكن هو اللي فاتحني وقال هو احنا لوحدنا ولا ايه؟ انا حاسس ان في حد ماشي معانا. وكان ده نفس الاحساس اللي عندنا احنا الاتنين. كنا ماشيين تحس ان كل تربة بنعدي جنبها كأن في حاجة بتطير عليها من فوق، حاجة غريبة، احساس غريب. لكن ان احنا شفنا حاجة ملموسة احكي لك عليها انا محبش اكذب، لكن الشعور والإحساس أكثر رعب بكتير من إنك تشوف. تجارب حقيقية. شاهين بيقول أول مرة أشارككم بسمع التجارب اللي بتحكيها يونس، بصدق بعضها وشايف في بعضها مبالغة، بس ما عرفش هتقوله على تجربتي بقى فيها مبالغة ولا لأ. من حوالي 2 سنين نقلنا لشقة في عمارة جديدة. العمارة اللي روحنا نسكن فيها قدام منها عمارة هي مش قريبة قوي، بس أقدر أحدد ملامح الشخص اللي واقف في الشباك أو البلكونة اللي قصادي. في يوم كنت واقف وفجأة لقيت بنت واقفة في البلكونة تحديدا في الدور الأخير. أنا مالي برضو، كانت مركزة معايا قوي. وطبعا يونس لما تلاقي واحدة بتبصلك من العمارة اللي قدامك وتركز معاك، يعني مش عارف أقولها لك إزاي، شوية كده وبعد كده قمت داخل. تاني يوم في نفس الميعاد طلعت لقيتها واقفة، فبدأت أبص لها أنا كمان، أنا عايز أشوف آخرة الموضوع إيه. لكن اللي حصل إن أنا لما نمت ليلتها شفتها في الحلم، وكانت بتقول لي أنت ليه تأخرت امبارح لما طلعت؟ أنا كنت واقفة بقالي كتير. قمت من النوم ميت من الرعب، فتحت البلكونة وقفت وبص لقيتها موجودة بنفس الوقفة ونفس اللبس ونفس التركيز معايا. انا بقى بقيت مستني يقولولي لما اسال ان الشقه دي مثلا مقتول فيها حد زي ما بيحكوا، مسكونه مهجوره و و و. لكن اللي حصل ان اتقال لي ان الشقه فيها ناس عايشه وكل حاجه، لكن عندهم هي بنت واحده والباقي ولدين، والبنت الواحده دي قاعده على كرسي متحرك على طول ومفيش حاجه اسمها تقف في بلكونه. انا هتجن، انا لحد دلوقتي بشوفها، ما اقدرش اعمل حاجه اكتر من اني اقف وابص وخلاص. مين دي بقى؟ انا ما اعرفش. تجارب حقيقيه. والتجربه كمان، هاجر احمد بتقول طول عمري مؤمنة بوجود الجن والأعمال والسحر. بقيت أقوم من مدة من نومي في نص الليل واسمع أصوات، وأصوات غريبة الكل كان بيسمعها، مش أنا لوحدي على فكرة، لكن أنا كنت بسمع أكتر وبدأت أسمع قبلهم وبدأت أسمع الصوت أعلى. قرروا ان هم يجيبوا حد يقرا في البيت والرقية الشرعية ويحصن البيت، وجابوا حد بالفعل. الحد ده لما جه بقيت اشوف كوابيس اكتر من اللي كانت قبل كده، وبقيت اسمع اصوات اكتر بكتير من اللي قبل كده، وكأن احنا عملنا حاجة غلط او هيجنا حاجة كانت هادية في البيت فالدنيا باظت اكتر. كنت انام من الخوف واسيب باب الأوضة مفتوح، أصحى بعد ما فيش ساعة الآن ألاقي الباب مقفول. مرة أسأل، مرة التانية التالتة، محدش بيقفل عليا باب الأوضة. أبقى قاعدة في الأوضة واسمع صوت أختي بتنادي عليا، وطبعا أنت عارف زي ما بتسمع وبيجيلك ما نلاقيش حد بينادي. أسمع صوت بيخبط على خشب السرير اللي أنا نايمة عليه. أصحى لقي الأباجورة اللي جنبي منورة مع إني طفياها. أصحى لقي كتب مفتوحة مع إني ما كنتش بذاكر. كل دي أعراض بدأت تحصل ومفيش ليها تفسير. قرر الوالد إنه يجيب الراقي ده مرة تانية، لكن الراجل لما جه كان تقريبا بقى واخد توجيه من الوالد إنه يبقى معايا أنا، فبدأ كلامه المرة دي كله يكون موجه ليا، ويقرأ يقرأ يقرأ. أنا دخت، حسيت بحالة كده أن راسي بتتقل وهو بيقرأ، ورغبة ملحة أن أنا غمض عينيا. لقيته بيقول لي أنا مش عايزك تقاومي، سيبي نفسك خالص وسيبيني أكلمه. وبدأ يقول لو اللي عليها مس من الجن ترفع ايدها اليمين، لو اللي عليها سحر او عمل او اذى من بشر مسلط جن ترفع ايدها الشمال. انا رفعت ايدي الاتنين. انا ايدي اترفعوا غصب عني ببطء، اي نعم، لكني كنت حاسة بيهم. وفتحت عيني لقيت ايدي الاتنين مرفوعة الاتنين قدام وشي. أنا رقعت بالصوت مجرد ما شفت إيدي مرفوعة من غير ما أحس، ودخلت في موال طويل من العلاج. ما ريحنيش غير إني قربت من ربنا، وما ريحنيش غير إني قررت إن أنا ما انسقش وراء أي حد يقول لي أي حاجة أو وصفات أو حاجة توديني وراء الشمس. اكتشفت ان القرب من ربنا ده منتهى الراحة النفسية ومنتهى النعمة. تجربة آلاء قاسم بتقول كنت ساكنة في بيت عيلة مع حماتي في بيت 5 أدوار في منطقة شعبية. كان في حاجات غريبة بتحصل من اول ما اتجوزت ودخلت البيت ده. كنت يتهيأ لي ان انا اسمع صوت جوزي بينادي على واحدة اسمها منار. ايوه صوت جوزي بس بينادي على واحدة اسمها منار. ولما اخرج ألاقيه مش موجود أصلا. بقيت أوقات أحس بخوف وأنا لوحدي في الشقة، خوف غير مبرر. وبدأ اسم منار اللي بينادي عليه صوت شبيه بصوت جوزي أسمعه أكتر من مرة. في مرة جوزي رجع قلت له بقولك إيه، هي مين منار دي؟ جوزي بصلي وقال لي يعني إيه؟ قلت له مين منار؟ أنا بسمع صوت غريب هنا في البيت بينادي على حد وبيقول يا منار. جوزي اتلخبط ولقيته اتخض وتوه في الكلام وقال لي انه هينزل يشوف امه. انا اتجننت، هو كان في واحده هنا في البيت قبلي بقى اسمها منار وانتوا موتوها ودي عفريتتها، هو ده ايه؟ ما كدبتش خبر. بعد ما نزل قمت مغيره هدومي ونازله وراه ودخلت البيت لحماتي هو عندها، قلت لها انا عايز اعرف مين منار، انتوا كنتوا في ابنك متجوز قبلي؟ انتوا موتوا واحده اسمها منار يا ماما ولا ايه؟ حماتي ضحكت وقالت لي يا بنتي ولا موتنا ولا عملنا، الحكاية وما فيها انه كلنا سمعنا الاسم ده بيتقال هنا في البيت، بس يعني ما كناش متخيلين انك انت كمان تسمعيها. فابني دلوقتي جه قال لي ان انت سمعت الاسم وبيقول لي اقول لها ايه. فانا يا بنتي بقولك البيت ده على طول فيه عمار وفيه عمار البيت وفيه سكان غيرنا وبنسمع اسم منار ده بيتقال، منار دي بقى ممكن تكون صاحبة البيت ولا مرات صاحب البيت، ما نعرفش، هي واحدة من العالم التاني من هوام الجن، وكنك سمعت ان حد بينادي عليها خلاص فوتي ما تركزيش عشان ما تتجننيش زينا زمان. والتجربة اللي هنختم بيها النهاردة لولاء. ولاء بتقول واحدة قريبتي بعد لما اتجوزت اشتكت انها عندها ألم في ظهرها شديد جدا، والألم ده كان دايما بيجيلها من بعد الساعة 11 بالليل، كانت تيجي تنام على السرير تحس بنار في جسمها كله، ما كانش بيريحها غير انها تنام على بطنها، وبعد شوية بدأت تنام على الأرض وبدأت دراعها اليمين يقف. كل دي أعراض مرضية، ودوها لدكاترة كتير وبدأت تاخد علاج للأعصاب وخلافه، كانت بدأت تهدى وتعيش حياة طبيعية. لكن شافت في الحلم في مرة حد بيقول لها لو فضلوا يعالجوك 20 سنة وأنا مش راضي عنك هتشوف العذاب كله. ومن وقتها وهي مرعوبة وخايفة، والراجل ده بيظهر لها في الأحلام كتير، وجالها في مرة وقال لها لو هتحمالي يا يكون مني يا ما يكونش. وفي الوقت ده يونس اعترفت لنا بحاجة ما كانتش قالتها قبل كده، وبما ان انا من قرايبها والمقربين برضو كنت موجودة، قالت ان هما داخلين الشقة يوم الفرح لقوا مية مرشوشة على عتبة الشقة. بتقول جوزها فتح الباب وهي كانت خطت برجلها وعدت، هو اللي أخد باله من المية، قام زعق فيها وقال لها استني بس ملحقتش كانت عدت. فمن الواضح انها يونس خطت على مية فيها سحر او عمل، وعشان كده من يوم يا ولدها ما اتجوزت وهي مش شايفة يوم. عندنا بقى في البلد حاجة اسمها فك المكبوسة. المكبوسة دي بيقولوا عليها الست اللي ما بتخلفش، وبيقولوا عليها الست اللي الجن عشقها ولبسها ومخليها علاقتها بجوزها تبقى وحشة. بيعملوا فيهم ايه يونس؟ تروح تربة والتراب يخرج لها عظم ميت، ويا سلام لو العظم عظم واحدة عروسة او بنت بنوت ميتة، ويديها العظم ده تاخده البيت وتحطه في مية تنقعه وبعد كده تستحمى بيه. طبعا انا عارفة اللي بقوله لك ده مصيبة، قبل ما انت تحزقني او قبل ما تقولي اي حاجة هو مصيبة، بس هي عملتها وياريتها ارتاحت، دي الدنيا تنيلت اكتر وبدأت تشوف مع الراجل جن تاني وتالت المهم الموضوع اتطور وهي اتطلقت وحياتها بقت زي الزفت وبقت نفسيا متدمرة، وجوزها اتجوز واحدة تانية وخلف وحياته بقت كويسة جدا، واحنا بقى لفينا بيها يمين وشمال وهنا وهنا وهي من سيء لأسوأ. انا مش عارف اقولك ايه بصراحة، انا كل كوم واللي هي عملته انها تروح المقابر دي مصيبة، تنقع عظم ميتين وتستحمى بيه، هي فاكرة مخلل؟ هو يا جماعة احنا ازاي بنمشي ورا النصابين والسحرة ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ هو ازاي؟ انت كنت فين لما هي عملت ده؟ مفيش حد عندكو عاقل؟ مفيش رجل رشيد ينصح يقول ان دي مصيبة؟ سيبك يا ستي من السحر والجن والدجل، ازاي؟ ازاي ندنس حرمة الميت وناخد عظم ننقعه في ميه ونستحمى بيه؟ يا جماعة يا جماعة ما تمشوش ورا كلام السحرة والدجالين بالمنظر ده، يا جماعة الناس دي مش عايزة مننا غير فلوسنا، لا هيفيدوا ولا هيقدموا اي خير، الناس دي مش عايزة مننا غير انها تدمرنا. ايوه هتدمرنا، احنا لما نمشي في طريق زي كده نهايته خراب، وديها بيتها اتخرب. انتوا عارفين في كام بيت بيتخرب بسبب دخول السحرة والمشعوذين فيه؟ انتوا عارفين في كام حالة طلاق بتحصل بسبب المصايب اللي بتحصل من تحت راس النصابين والدجالين؟ عارفين كام حد ممكن يكون اتسجن لما وشي وراهم علشان يطلع الكنوز وخلافه؟ عارفين في كام طفل اتدبحوا علشان ناس مشيت ورا دجالين وقالوا ان ابواب المقابر والكنوز محتاجة رصد، والرصد ده بيبقى عيل صغير؟ يا جماعة يا جماعة الموضوع ملوش علاقة بمتعلم او مش متعلم، العلام في الدماغ في الراس زي ما بيقولوا مش في الكراس، الناس دي كدابين كدابين، دول بيبيعوا الهوى، وطول ما احنا مؤمنين بيهم وبنمشي وراهم هيعملوا فينا اكتر من كده. الحافظ ربنا والحارس ربنا، والمشاكل اللي بنعاني منها كلنا عندنا أزمات نفسية، مش كل ما يحصل لنا أي أزمة نمر بيها نفسية نقول محسود ملبوس مربوط معمول له عمل، مش منطقي مش منطقي. إتيان العرافين والسحرة والدجالين ده شرك، وإن مش كل واحد يقول كلمة وتتحقق صدفة هنقول إيه؟ كذاب. زي ما قلت لكم في بداية الحلقة، انت ممكن تجيلي وانا يونس بقى اللي بشتغل في الدجل وعامل نفسي الشيخ العراف، وتيجي تقول لي اقول لك انت شخص طيب وبتعاني من ان الناس مش مقدرينك مع ان انت بتقف مع الناس كلها ما حدش بيقف معاك. الجملة دي انا لو قلتها لاي حد هيقول لي انا كده. اقول لك جملة كمان، انت عندك شوية عصبية بتطلع كده بين الحين والاخر، انت اللي ينطبق عليه اتقي الشر الحليم اذا غضب. طب معظمنا كده. أقول لك حاجة كمان، أنت قلبتك وحشة لكن أنت في معظم الوقت جدع، صاحب صاحبك، معطاء، كريم. ما كلنا عايزين نسمع اللي بيشكر فينا، حد عايز يسمع اللي بيقول عليه وحش؟ ده أنا حتى لما بقول لك أنت بتتعصب أرجع أقول لك إيه، بس أنت لأ بتلم بسرعة وبترجع هادي تاني. كلنا عايزين نسمع اللي يطبطب علينا ويقول لنا إن إحنا حياتنا صعبة، فهقول لك أنت بتعاني، أنت بتعاني وعندك أزمة كبيرة. ومين فينا ما عندوش أزمة؟ مين فينا ما عندوش مشكلة؟ كل واحد عنده أزمة مهما كانت بالنسبة ليك صغيرة، أنا بالنسبة لي بتبقى كبيرة. ولو قلت لك اللي جاي في كذا وفي كذا وفي كذا، هو حد هيحاسب حد على اللي يقول اللي جاي؟ ابقى قابلني بقى وشفتني تاني في اللي جاي. أنا هقول لك اللي جاي يا سيدي، أنت بعد سنة هتطلع الفضاء. بعد سنة فين؟ أنت فين يا يونس أصلا؟ ما تمشوش ورا الدجل، ما تمشوش ورا السحر، الناس دي بقت موجودة ومنتشرة كتير جدا، وبقى في كارثة ان هما موجودين كمان على مواقع التواصل الاجتماعي وعاملين صفحات وعاملين استشارات بفلوس. ده عملوا كده زي work from home وبيعملوا استشارات من غير ما حد يروح. انا اسف ان انا طولت عليكم، انا مش بدي دروس ولا بأمر حد بحاجة، انا بنصح نفسي قبل ما بنصح اي حد تاني. خلصت تجاربنا الحقيقية ويا رب تكون دايما حلقات كلام معلمين وكل اللي بنقدمه عند حسن ظنكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، الفيديو اللي بتتفرج عليه سواء كان رعب او اي ما على قناة احمد يونس، اعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو عشان نقدم لك اكتر واكتر واكتر. مساءك سعيد.